هذا أخونا سائل يسأل يقول: بعض الناس يوصي المعتمر بأن يقوم أثناء الطواف بوضع معه قماش أو سجادة لأجل البركة، ويعتقد أن هذه منشفة، فهل هذا شرك؟ أيوة، إيش تشفع له؟ هذا مشكل. أولا، الإنسان لا يستشفع إلا بما يملك، لأن الإنسان يسأل رب بما يملك ويقول: اللهم شفع في النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أتوسل إليك بمحبتي لنبيك أو بإيماني به. هذا هو الذي لا خلاف فيه. والبركة شيء توقيفي، البركة شيء توقيفي، فالعلماء البركة فيهم الدعاء والتعليم والقدوة الحسنة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فالبركة في ريقه وعرقه وشعره وثيابه التي لابسته، وكل شيء لامس النبي صلى الله عليه وسلم فيه البركة، لأنه قسم عليهم شعره وكانوا يتدلكون بنخامته صلوات الله وسلامه عليه. وابن الزبير ورد أنه شرب دمه في السيرة. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فغير معصوم، فيتبرك من العلماء بدعائهم وبالجلوس معهم لأخذ العلم منهم. أما البيت فيتمسح به لأجل أن الله تعالى أمرنا بذلك، أمرنا بذلك. فالدين توقيفي، فما قال الله أو رسول فيه بركة لتبرك به، وما قال أنه ليست فيه بركة لا نتبرك به، وما قال أنه يتمسح به نتمسح به، وما قال أنه يطاف به يطاف به. ونحن نطوف بالبيت لأن الله قال: وليطوفوا، ونمسح الركن اليماني والركن اللي فيه الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. أما الذي لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح به، وزمزم لأنه هو فيه البركة، زمزم طعام طعم وشفاء سقم لما شرب، وإلا لو لم يكن هذا لما أخذ زمزم لهذا. إذن البركة توقيفية، فما جعل الله فيه البركة تطلب منه البركة، وما لم يجعل فيه بركة لا تطلب منه. والدين توقيفي، كما أن الدعاء لا يصلح إلا لله، فالأولياء لا يطلبون ولا يعلمون الغيب، فالدين توقيفي، فما قاله الله نقله، وما نفاه ننفيه، وما قاله رسول الله نقله، وما نفاه ننفيه. فالدين اتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. نعم، نرجو الله تعالى أن يرزقنا الاتباع. هذا السؤال لم أستطع قراءته. يقول: نفسه تحدثه بشيء يكرهه، هل عليه شيء؟ لا، حديث النفس ليس عليك، لكن ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى. حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. أصول دخول الجنة أربعة، وأصول دخول جهنم أربعة. سأل أهل الجنة أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هذه الأربعة فعلها هو أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. قال العلماء: من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم. نرجو الله السلام والعافية. يقول: بطاقة الائتمان الفيزا، أنا أحيلك إلى لجنة الإفتاء في اللجنة للافتاء ترجع إليهم يفتوك، لأن عندهم فريق يبحث القضية ولهم خلفية في هذا أكثر. هذا آخر سؤال. يقول في بلدهم يستوردون مصاحف مكتوب عليها علامة تجارية، المصاحف ينبغي يكتب عليها المصاحف ولا تجعل زي البضائع، لا